بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الله اكبر. اللهم صل على حضره النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، بسم انت بقى اللي تفت على نفسك، ما احنا مالناش دعوه، انت اللي تفت على نفسك يا عم الحاج. ضيفت عليك. الله اياك نعبد بسم الله مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. يا سلام. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.